الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 59 ليوم الجمعة الموافق 15 من شهر جمادى الأولى لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الحجر. قال: وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، ويسن إظهار الحجر لفلس، ولا يفك حجره إلا بحاكم. نعم. مضى الحديث في المجلس السابق حول ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب الحجر، وهو المنع، وهو أن يمنع الحاكم والقاضي، أي الحاكم الشرعي، يمنع الإنسان من التصرف في ماله، وذلك انتهينا إذا كان مفلسا وكان له مال. والمفلس ذكرنا بأنه هو الذي عليه من الديون أكثر من ماله، وهنا لا يتقيد المال، قد يكون ماله كثير وله من الأموال الطائلة والقصور إلى غير ذلك، لكن إذا كانت عليه من الديون وعليه من الغرماء في هذه الأموال والمستحقات لهم أكثر من ماله، فهذا يسمى بالمفلس. فعند ذلك يستدعى بعد أن يرفع الغرماء وأصحاب الحقوق إلى الحاكم الشرعي يطلبون الحجر على هذا الرجل في ماله، أي لا يتصرف في ماله. فعند ذلك إذا ثبتت هذه المسألة وهذه القضية عند الحاكم بأن هؤلاء لهم وراء، هؤلاء الغرماء لهم ما يدل على هذه الحقوق، وأن أيضا أمواله أقل، أما إن كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا لا يحجر عليه، وإنما يأمره بالوفاء. لكن إن كانت أمواله أقل من ديونه ثبت له ذلك، أي ثبت ذلك عند القاضي، فعند ذلك يحكم بماذا؟ بالحجر عليه. فعند ذلك إذا حكم الحاكم بالحجر عليه بمعنى ذلك أصبح لا تصرف له في أمواله، وهذا يشاع ويعلم بين التجار، فعند ذلك لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا هبته، قلنا حتى ولا اعتاقه إن كان رقيقا. لماذا؟ لأن هذه الأموال والرقيق نوع من هؤلاء الأموال، هذه الأموال تباع بعد ذلك لماذا؟ في سداد دينه. إذن حتى فيما يتعلق بالعتق ليس له ذلك. إذن هنا حصر هذه الأموال التي لهذا الذي عليه هذه الديون وهذه الحقوق، وعند ذلك قسمها على غرمائه الذين ظهروا في هذه الحال، وأعطاهم كما مر معنا سابقا كل على حسب نصيبه بالمحاصة. بالمحاصة بمعنى أن ينقص عنه ويدخل عليه من النقص بحسبه. فإذا كانوا اثنان كما قلنا ولهم من الديون مثلا 10,000 وليس له هو من المال إلا 8,000، فمعنى ذلك يعطي كل واحد منهما 4,000 4,000، ومعنى ذلك أنه دخل النقص على كل واحد منهما بالتساوي، فنقص على كل واحد منهما 1,000 1,000. فهنا إذا انتهى من هذا التوزيع وهذا القسم، قلنا بعد ذلك فيما يتعلق بالديون المؤجلة لا ينظر إليها، يعني يأتي إنسان ويقول اشترى مني لكن السداد بعد سنتين فهذا لا ينظر فيه، وإنما الغرماء الذين لهم حقوق استوجبت وحلت وأصبحت واجبة السداد، هؤلاء هم الغرماء الذين تقسم أمواله عليهم. إن ظهر بعد هذا القسم وهذا التقسيم هذا المال بين غرمائه، ظهر إنسان كانت له حقوق سابقة لكنه كان غائبا أو كان مسافرا أو ما شابه ذلك، فعند ذلك هذا الذي قال: وإن ظهر غريم، أي بعد القسم، بعد القسم أي بعد قسم مالي هذا الذي المفلس الذي حكم بإفلاسه وحجر عليه وبيع ماله عليه، قال ماذا؟ قال: رجع على الغرماء بقسطه. ما نصيبهم معهم؟ إذا قلنا بأن له أيضا 400 كمثل ما لهم، وهو الآن ليس عنده مثلا إلا 800 أو 900 فقط، والديون أصبحت الآن بعد 800 أصبحت 12,000. إذن عند ذلك تقسم، يقسم هذا المام على الثلاثة بالتساوي، إذن سيأخذ من هذا نصف ما عنده وهذا أو ثلثه، إلى على كل حال أن تكون القسمة متساوية بحيث أن يستووا جميعا فيما يأخذونه، فيأتي لكل واحد منهم يقول اعطني حصتي ويقول للآخر اعطني حصتي منك في هذا الدين. إذن هذا إذا ظهر الغريم وكان حقه معهم أي مستوجبا قبل القسمة. قال بعد ذلك ويسن إظهار الحجر لفلس، بمعنى إذا حكم الحاكم على هذا التاجر بأنه أصبح مفلسا فعند ذلك من السنة ماذا؟ إظهاره، وليس هذا من التشهير الذي لا ينبغي، بل هذا من التشهير المنبغي، لأنه يترتب على ذلك ماذا؟ أنه لا يغرر بالناس، والناس قد عرفوه في سوق التجار، قد عرفوه بأنه من التجار لعله من كبار التجار، فيتعاملون معه، أحيانا يبيعونه بالأجل وأحيانا ما شابه ذلك يثقون به. إذن فهنا يعلن بين التجار بأن فلانا قد حكم القاضي عليه بماذا؟ بالفلس، بأنه مفلس، ولأنه بعد ذلك لا يصح ماذا؟ تعاملهم جميعا معه، فلا ينفذ بيعه ولا شراؤه ولا ما شابه ذلك. ومن ذهب أو ذهب شيء من ماله بعد باعه فعند ذلك لا يطالب ولا الحق للمطالبة إلا بعد فكاك الحجر. إذن لا شك أن في هذا تضييعا للحقوق للآخرين، فمن هنا كانت من السنة إظهار هذا الحكم بالنسبة له والإعلان به والتشهير به وما شابه ذلك حتى يحذر الناس التعامل معه. قال بعد ذلك ولا يفك حجره إلا بحاكم، بمعنى أن الذي حكم بحجره من هو؟ الحاكم، وما حكم بحجره إلا بعد أن ثبت عنده بأن عليه من الديون ما يستغرق ماله ويزيد على أمواله. إذن لا يرفع ولا يرفع هذا الحكم بالحجر إلا الحاكم الذي حجر، وذلك بمعنى أن تأتي أمواله وبعد ذلك يسدد غرم يسدد غرماءه جميع حقوقهم، ليس كما سبق الآن، الآن سدد بعض الحقوق وأخذ كما يقال الموجود وأصبح ما بينه بعد ذلك بالتحاص، لكن يبقى لي 1,000 ويبقى لآخر لعله 2,000 و3,000 وما شابه ذلك. إذن هنا لابد أن يعيد الحقوق جميعا إلى أصحابها، بمعنى لعله ترجع كله عقار يرث مالا تأتيه أمواله الغائبة أو شيئا من ذلك، فعند ذلك في هذه الحال إذا سدد غرماءه وأصبح ليس له غرماء يستحقون شيئا من أمواله وزادت أمواله عن الحقوق، هنا بعد ذلك يقضي القاضي، وهو في الغالب أن يرفع هو نفسه إلى القاضي يأمر بالفك عن هذا الحجر الذي حجر عليه، لأن الذي حجر عليه القاضي فرفع يده عن جميع أمواله لا يستطيع أن يتصرف فيها بيعا ولا شراء إلى غير ذلك، فهو في الغالب أن يذهب إلى القاضي ويطلب ماذا؟ يطلب فك الحجر عنه، والقاضي يتثبت في هذه الحال بأنه سدد ما عليه من الحقوق والواجبات والديون، فإذا تم ذلك رفع الحاكم الحجر عليه. إذن هذا وهو المفلس، التاجر المفلس لا يحكم بحجره إلا القاضي ولا يرفع الحجر عنه إلا القاضي. نعم. قال وفقه الله وينفك الحجر بلا حاكم عن صغير ومجنون. نعم. قال وينفك الحجر بلا حاكم عن صغير ومجنون وسفيه ببلوغ وعقل ورشد، وهو إصلاح المال بحسن البيع والشراء وعدم بذله في حرام أو غير فائدة، ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. إذا لما ذكر من يحجر عليه ومن يفك بالحاكم فقط بين أناسا وأصنافا يتم الحجر عليهم وأيضا الفك، فك الحجر عنهم بغير الحاكم، ولذلك قال وينفك الحجر بلا حاكم عن صغير ومجنون وسفيه، بمعنى هؤلاء مضت الإشارة في أول الباب إلى أن هؤلاء محجور عليهم لحظ أنفسهم، بمعنى إذا كانت لهم أموال وورثوا أموالا وهذا مجنون وهذا سفيه وهذا صغير، والسفيه قلنا هو من هو الذي بلغ لكنه لم يتم رشده ولم يعرف مدى رشده فيما يتعلق بالمال، فعند ذلك هؤلاء يمنعون. وهذا المنع ليس بحكم حاكم وإنما هو بحكم الشارع سبحانه وتعالى، بمعنى أن هؤلاء لا تنفذ تصرفاتهم. لو اشترى صبي أو مجنون أو ما شابه ذلك، اشترى شيئا كما يقال ليس بمناسب أو باع شيئا مناسبا بأموال زهيدة جدا، فتصرفاته المالية بيعا وشراء فهذا لا ينفذ، ولذلك أولياؤهم بعد ذلك يبطلون هذه البيوع في سواء باع أو اشترى إذا كان البيع غير مناسب. وقلنا لا يؤذن في ذلك إلا بالشيء اليسير، إلا من بلغ يختبر اختبارا ابتداء إلى أن يثبت رشده، عند ذلك تدفع أمواله. إذن هنا هؤلاء تصرفاتهم، بمعنى أن هؤلاء لما تصرفوا، أي الصغير والمجنون والسفيه لما تصرفوا فباع أرضا له، سيارة له، ساعة له وما شابه ذلك بثمن غير مناسب، ماذا يقال؟ يقال هذا البيع غير صحيح، غير نافذ. لماذا غير نافذ؟ لأنه ماذا؟ ممنوع، كما قلنا في السابق المحجور عليه بالفلس وإن كان عاقلا وما شابه ذلك، بما أنه القاضي حكم عليه أو حجر عليه إذن رفع يده عن التصرف في ماله، حتى لو باع نقول هذا البيع ماذا؟ غير صحيح وغير نافذ. فهنا كذلك نقول إذا باع الصغير أو المجنون أو السفيه أرضا أو ما شابه ذلك نقول هذا البيع ماذا؟ غير صحيح، من غير أن يحكم القاضي عليه بالحجر. متى يرتفع؟ يرتفع كما قال لا يلزم من ذلك حكم حاكم. فإذا كان هذا الصبي كما مر بأنه بلغ وأصبح رشيدا، أو المجنون أصبح عاقلا، أو السفيه الذي لا يحسن التصرف في أمواله أصبح رشيدا، عند ذلك مباشرة ماذا؟ يرتفع هذا الحكم عنهم ويصبح ماذا؟ متصرفين في أموالهم. والأصل بأن الإنسان العاقل الرشيد أنه ماذا؟ يتصرف في أمواله ولا يحجر عليه في ماله، بمعنى كما قلنا سابقا لعله يهب الإنسان ولعله يعطي ولعله يتصدق، لعله يخرج من ماله كله أو من نصفه، له ذلك بما أنه عاقل رشيد له أن يفعل ذلك وأن يتصرف في أمواله، فهذا ماله وكسبه فله أن يتصرف فيه هذا التصرف المطلق. لما ذكر قضية الرشد وضده السفه، هنا أراد أن يبين الضابط في ذلك، متى يحكم على الإنسان بأنه سفيه؟ وكما قلنا بأن المراد بالسفه هنا ليس السفه في الدين، وإنما السفه في ماذا؟ في إصلاح المال. فقال بأن الرشد ما هو؟ هو إصلاح المال بحسن البيع والشراء وعدم بذله في حرام أو غير فائدة. إذن نحكم على هذا البالغ بأنه ماذا؟ بأنه رشيد وليس بسفيه، إذا كان ماذا؟ يصلح هذا المال بمعنى ينميه، فإذا باع باع كما يقال بربح، وإذا اشترى اشترى بسعر مناسب، لا يشتري الشيء القليل التافه بالأموال الباهظة، ولا يبيع الأشياء الغالية من مجوهرات وأشياء ثمينة بثمن بخس، إذن فهو يسعى إلى تنمية ماله وإلى كما يقال التعامل في هذا البيع والشراء بالمعاملة الحسنة كفعل التجار. وأيضا كذلك فيما يتعلق بصرف هذا المال، فأنه لا يصرفه في الحرام كما قلنا، لعله يدخل في قاعة خمار في قاعة قمار، لعله يذهب كل ما أخذه أو ورثه من أهله أو نحو من ذلك من والده أو من والديه جميعا، إذن هذا يكون صرفه أيضا كذلك للأموال، لا يكون ذلك في الحرام من قمار أو من شرب مخدرات أو مسكرات، أو كذلك فيما يتعلق بأن يجعله في الحفلات الغنائية ونحوها التي لا تعود، وإنما تأخذ هذا المال وتكون نفقاتها كما لا يخفى غالية كثيرة، فيذهب ماله دون أن يعود عليه بماذا؟ بفائدة في ذلك. قال قاعدة عامة أو غير فائدة، بمعنى يصرف هذا المال دون أن يكون هناك فائدة. ولا شك أن الإنسان إذا صرفها في وجوه الخير يكون ذلك فائدة، يعني من يتصدق على الفقراء والمساكين وما شابه ذلك، فهذا في الواقع لا يكون بماذا؟ من السفه، ولكن ذلك من العقل، وهو أنه ينوي بذلك تجارة مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو ضابط الرشد، فإذا كان الإنسان يحسن التصرف في ماله بهذا النماء والإنماء والبيع والشراء، إذن يقول بأنه يقال في هذه الحال بأنه ليس بسفيه وإنما أصبح رشيدا. لما ذكر هؤلاء وهم هؤلاء الذين يقولن بأنه يحجر عليهم بحكم الشارع وهم الصبي والمجنون ومثل ذلك أيضا السفيه، من وليهم في ذلك؟ بمعنى إذا كانت لهم أموال وورثوا أموالا، لأن في الغالب أن الصغير مثل هؤلاء إذا كانوا في كنف والدهم في الغالب لا مال لهم، لكن إن كانت لهم أموال بمعنى ورثوا من أمهم، ورثوا من جاءتهم هبة من هنا أو من هناك أو من نحو من ذلك، أو كان حتى أبوهم هو الذي توفي في هذه الحال، من يكون الولي؟ فقال إذا كان الولي الأب موجود فهو وليهم، بمعنى إذا كانت ما معه من مال ورثه من أمه أو نحو من ذلك فيكون الولي في هذا على المال، بمعنى الذي يدبر هذا المال ويرعاه في هذا المال ويختبره في هذا المال، من هو؟ هو والده أبوه. إن لم يكن له أب في هذا الباب أو أيضا حتى مع وجوده قال ماذا؟ ثم وصيه. وهذا أحيانا يحصل من الآباء، يعني قد يكون في صحته وقد يكون في حال مرضه المخوف، يعني إذا كان في مرض مخوف، وهذا هو في الغالب أن الإنسان أحيانا يوصي، يعني يكون خاصة إذا كان ذا مال وله تركة وله ثروات كبيرة وأبناؤه قصر صغار، فيخشى بعد ذلك على أحيانا من أقربائهم، أحيانا من إخوتهم، أحيانا من أقربائهم من أعمام أو أخوال أو غير ذلك، أو أم أحيانا لا تكون محسنة في التصرف أو ما شابه ذلك. فهنا في هذه الحال يوصي، يقول بأني في حال إذا توفيت أو مت فوصيي أو فالوصي على أبناء القصر فلان يلي أموالهم ويرعى حقوقهم ويرعى شؤونهم. هذا قد يكون تكون الوصية للأم إذا كان رأى فيها يعني كما يقال حكمة وعقلا وتدبيرا للأموال ونحو من ذلك، وأحيانا قد لا يرى فيها ذلك، فيكون الوصي في ذلك قريب لهم، أخ عم أجنبي كأن يكون صديقا له يعرف ثقته ويعرف تدبيره وحسن تدبيره في هذه الأمور، فيجعل الوصية على أبنائه القصر أي في تدبير أموالهم وأمورهم ورعاية شؤونهم هو ذلك الرجل، إذن أو كما قلنا أو المرأة. فعند ذلك ولذلك كانت عائشة وصية على إخوتها وكانت تدير أموالهم ونحو من ذلك. فالشاهد على كل حال أن يوصي، فإذا أوصى الأب فيكون هو هذا الذي يلي الشؤون. ومعنى ذلك أن الأب إذا لم يوصي فليس، لأنه قال بعد ذلك ثم الحاكم، ومعنى ذلك أنه لا يلي أموال هؤلاء أي القصر وهم الصغار من الأطفال ونحوهم، لا يلي أموالهم إلا من قرابتهم الأب فقط، ولا تلي ذلك الأم، ولا تليها ولا يليها كما يقال الإخوة، ولا يليها الجد ومع قربه، ولا يليه الأعمام ولا ما شابه ذلك. فإن لم يوصي الأب بأن فلانا أو أبنائي أو نحو من ذلك من أبنائي أو أبنائي كلهم إذا كانوا صغارا يلي أمورهم فلان من الناس، فمعنى ذلك أنها تنتقل بعد ذلك إلى من؟ إلى الحاكم، يعني الحاكم الشرعي، سواء ولي الأمر العام أو غالبا من ينيبه في هذا الأمر وهو الحاكم الشرعي الذي يعرف بأنه القاضي. فيلي بعد ذلك القاضي إذا توفي الإنسان ولم يوصي، وخاصة إذا كان له أموال وله ثروة، فعند ذلك القاضي إما أن يتولى شؤونه بنفسه، والغالب ألا يباشر ذلك بنفسه، وإنما يتحرى وينظر ويعني يسأل في هذه الحال من الذي يكون مناسبا من قرابتهم، يعني قد لا يكون قد يخشى، يعني بعض الإخوة قد يبان يكون منهم كما يقال إما أبناء ضرة أخرى أو أبناء حتى أشقة، لكن يعرف من فسقه وعدم ديانته فلا يرى بأنه بصلاحه في هذا الأمر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عم له أو أحيانا إلى خال له أو أحيانا ليس لا إلى قريب ولا ما شابه ذلك، وإنما ينقله إلى صديق لأبيهم. إذن على كل حال القاضي يتحرى ما يكون فيه صلاح ماذا؟ صلاح هذا المال وتدبيره بالنسبة للأبناء. والغالب أيضا أنه ماذا؟ أنه يجعل هذا المال كما يقال تحت نظره، بمعنى يأخذه هو ويدعه في دار المال ولا يصرفه. طبعا ما يتعلق بالنفسقات العادية المصاريف هذه لا بأس بها ويقدر لها تقديره وتعطى، لكن كانوا أصحاب مال كبير جدا فهذا أحيانا القاضي قد يحجر عليه، وإذا أثبت عند ذلك أراد كما يقال أن يشتري لهم شيئا ويكون فيه نفع مالهم وتنمية أموالهم جعله ذلك. ولذلك الآن الذي يعمل هنا بأن الإنسان إذا كان له مال وأصبح له ثروة ونحو من ذلك وكانت هناك أموال لقصر فإنها تجعل في ما يسمى بيت المال ويكون تحت نظر القاضي. بمعنى يصبح الوصي أو ما شابه ذلك إذا أراد استخراج هذا المال لما يعود لهذا اليتيم أو الأيتام بالنفع، يعني ذكر مبررا سيشتري عقارا سيشتري شيئا يعود على الماء بالنماء، وإلا فإنه يبقى في تحت حد نظر القاضي حتى لا يستهلك من هنا أو ينفق في غير ما فائدة في هذه الحال. ولذلك قال بعد ذلك بعد أن ذكر هؤلاء الأولياء وهم الأب أو وصيه ثم الحاكم، قال ولا يتصرف لهم أي لهؤلاء المحجور عليهم إلا بالأحظ أي لهم، بمعنى أن هذا الذي يتولى شؤون هؤلاء القصر أو هؤلاء المحجور عليهم من السفيه والصبي والمجنون لا يتصرف في ماله إلا بالأحظ لهم، بمعنى ما يرجع لمالهم بماذا؟ بالزيادة والنماء، ومعنى ذلك لا يتصدق لهم ولا يتبرع لهم ولا يهدي بأموالهم ولا يقرض بأموالهم، وليس له أن يستقرض هو من أموالهم، ليس له أن يستقرض يقول هذا المال ويصبح عندي، لا ليس له ذلك، لأن الأحيان إذا استقرض الإنسان واقترض لعله يهلك المال ولا يستطيع أن يعيده. إذن لا يأخذ هذا المال لا يصرف مالهم وأموالهم إلا فيما يعود على هذا المال لهم بماذا؟ بالنماء والفائدة، فلا يكون حتى الصدقة يقول لا يتصدق ولا يهدي ولا يتبرع ولا يقرض، وليس له، وهذا هو الأهم، ليس له هو بالنسبة له أن يستقرض، يقول هذا مال زائد والآن ليس له شيء وما شابه ذلك فأنا سأأخذه وأرد مثله، هذا في الواقع لا يفيدهم في ذلك في شيء، فعند ذلك ليس له أن يستقرض، وهذا يكون من الخيانة وعدم الأيمانة. إذن لا يفعل في أموالهم إلا ما يكون فيه ماذا؟ الحظ لهم أي بنمائه وزيادته. نعم. قال المصنف وفقه الله باب الوكالة، قال هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فمن له التصرف في شيء له التوكل والتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة لا في مثل صلاة وصوم. انتقل إلى باب في الواقع يعد من باب الإرفاقات، والمراد بأبواب الإرفاقات بمعنى ما تكون فيها المساعدة والمعاونة، كما قلنا سابقا كباب القرض، فالقرض هو مساعدة وإرفاق للآخر، يعني إنسان يكون له حاجة فيستقرض فأنت في هذه الحالة تقرضه، ولذلك يندب، يجوز الاستقراض جوازا قلنا بأنه جائز وليس بمكروه، ويندب ماذا؟ أن يقرض الإنسان أخاه، ففي هذا لا شك تفريج كربته. هنا لا شك كذلك أن الناس في حاجة إلى مثل هذه الوكالة توكلا وتوكيلا، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع في الغالب أن يباشر جميع أعماله، فهو في حاجة بعد ذلك إلى أن يفوض أو أن ينيب أحدا في القيام ببعض شؤونه وأعماله، فيقوم ماذا؟ بتوكيله، تفويضه، بإنابته لأن يتولى هذا الأمر سواء كان صغيرا أو كبيرا. وما أكثر ما يتعامل به الناس حتى وإن لم تأخذ الصبغة الشرعية والعقود الشرعية، يعني لما أعطيك كتاب أقول أعطيه لفلان، هذا في الواقع نوع من الوكالة، بدل أن أباشر أنا وقد استعرت هذا الكتاب وأخذته من فلان أقول لك خذ هذا الكتاب وأعطيه، فأنا في الواقع أنبتك فكلتك في مثل هذا. إذن الوكالة وهي تنطق بفتح الواو وكسرها يقال وكالة ووكالة، أي بالفتح وبالكسر وكلاهما صحيح، هذه من جهة اللغة تسمى بالتفويض، ولذلك الله العبد يوكل الله سبحانه وتعالى ويقول فوضت أمري إليك، ولذلك يقول توكلت على الله، وأنه يفوض أمره إليه. فالوكالة في اللغة هي التفويض، بمعنى يفوض الإنسان غيره في هذا العمل نيابة عنه. وفي الاصطلاح جاء تعريفها في المتن فقال هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. إذن هو أن يستنيب، لكن هنا قال ماذا؟ جائز التصرف بهذا القيد، فلا بد أن يكون المستنيب والمستناب كل منهما أن يكون جميعا جائزي التصرف. والجائز التصرف هو أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا حرا رشيدا. إذن هذا إذا توفرت فيه هذه الصفات كلها أصبح ماذا؟ هو جائز التصرف. لأن قلنا قبل قليل بأن الصبي والسفيه والمجنون محجور عليه، فهذا في الواقع لا أستطيع أن أنيبه ولا أيضا هو أن يستنيبني، فلا يأتي الصبي الذي قلناه قبل قليل أو المجنون ويقول خذ هذه السيارة بعها لي، ليس له ذلك، لأنه هو ليس بجائز التصرف حتى وإن كنت أنا الوكيل جائز التصرف. ولا بالعكس أن أنيبه هو وأقول خذ هذه السيارة فبيعها أو خذ هذا الكتاب فبيعه أو الساعة أو نحو من ذلك، لأنه هو لا يصح منه التصرف. إذن لابد أن يكون كل منهما الوكيل والموكل كل منهما ماذا؟ جائزي التصرف. فلابد أن يكون جميعا أي المنيب والمستناب جائزي التصرف. ولذلك قال مثله في أي شيء يكون وتكون هذه الوكالة، جعلها عامة، قال فيما تدخله النيابة. ولذلك ما لا شك كما لا يخفى هي من ألفاظ العموم، ولذلك كل شيء تدخله النيابة أي يمكن أن يحصل وتحصل فيه الإنابة تصح فيه الوكالة. ولذلك في الواقع بابها كبير وواسع جدا، ولذلك مكاتب المحاماة هي في الواقع نوع من هذه الوكالات، ما تسمى في الخصومات فقط، وبعد ذلك يعني من يذهب إلى كتابة عدل السمة الثانية هي كلها في الوكالات. ولذلك لك أن توكل في ماذا؟ في البيع وفي الشراء وفي الاستئجار وفي المقاضات، كما يقال أنت يعني توكل مكاتب المحاماة أن يترافع وأن يتقاضى عنك حتى فيما يتعلق بماذا؟ بالخصومات، سواء كان في مطالبة بحد زنا أو حد قذف أو في قصاص، سواء كان في القصاص في النفس أو قصاص فيما دون ذلك أو في التلفيات ونحوها، في إدارات المرور أو كانت هناك محاكم لهذه الأمور أو في الأمور التجارية كلها، استخدام العمالة إلى غير ذلك من الأمور المتعددة كلها، بل حتى للإنسان أن يوكل في قضية ماذا؟ قبول الزواج. فالإنسان إذا كان أراد أن يزوجه أبوه بابنة عم له وهو الآن طالب في الجامعة مثلا ويخشى أنها تذهب وتفوت، فيقول أزوجك بفلانة، فإذا قال نعم قبل، فهنا عند ذلك يكون هذا أي الزوج المتزوج يقول أفوض أوكل فلانا، قد يكون أبوه قد يكون غيره، بقبول الزواج من فلانة. إذن هو يتزوج ماذا؟ ويقبل، فتكون هذه الوكالة في ماذا؟ في الزواج عن فلان. أيضا ما هو أبعد من ذلك وهو أن يطلق فلانة، يعني حصل بين رجل وبين امرأته شجار بعد ذلك وأصبحت نوع من الخصومة، فقال فوضتك بأن تذهب إليها وإلى أهلها وأن تنظر، فإن اصطلحت وإلا فقد فوضتك في طلاقها. إذن عند ذلك له أن يطلق حتى زوجة فلان. إذن كل هذه الأمور تحصل بهذه الوكالة. إذن بابها في الواقع باب واسع جدا، بل لعلها تحصل كما قال في الحقوق لله سبحانه وتعالى، بمعنى تكون الإنابة في بعض العبادات التي يتعبد الله سبحانه وتعالى، وذلك مثل ماذا؟ مثل الحج. الحج إذا كان الإنسان أصبح عاجزا لا يستطيع أن بمعنى هو قادر بماله عاجز ببدنه، فيلزمه على ما مر معنا في الحج ماذا؟ أن ينيب. هذه الإنابة هي الوكالة، فيوكل إنسان يختار إنسانا فأن يحج مكانه في هذا الباب. وكذلك فيما يتعلق بالزكاة، قد يكون الإنسان مديرا لأمواله، فعند ذلك يقول لهذا الذي يدير تجاراته وأمواله فكذلك ماذا؟ أحصي الزكاة وأخرجها، أو أعطيه الزكاة وأقول فرقها على الفقراء والمساكين. وكذلك فيما يتعلق بالضحايا وفي الهدايا ونحوها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه في ماذا؟ في نحر بقية هديه. إذن هذه وهي وإن كانت عبادات تكون فيها ماذا؟ النيابة والوكالة. ولذلك قال فمن له التصرف في شيء في هذا الشيء كذلك ماذا؟ له التوكل والتوكيل فيه. إذا كنت أنت لك أن تتصرف بهذا الشيء فلك أن تتوكل تقبل الوكالة في هذا الشيء، يعني فلان يوكلك فيه لأنه لك أن تفعله، ولك أنت في المقابل أن توكل غيرك بأن يقوم بهذا العمل نيابة عنك. ولذلك قال بعد ذلك وتصح في كل حق آدمي، كل حقوق الآدمي، وذكرنا أصنافا منها أنواعا لم نأتي إليها كثيرا وهي كثيرة جدا. استثنى من ذلك ماذا؟ ما لا تحصل ولا تصح فيه النيابة، لا بد أن يباشره الإنسان بنفسه فلا تصلح فيه النيابة، عند ذلك لا تصلح الوكالة. قال ماذا؟ قال لا ظهار ولعان وأيمان. فليس للإنسان أن ينيب إنسان أو أن يستنيب إنسان في ماذا؟ في الظهار بزوجه، يعني لا يقول الرجل مثلا لامرأة فلان أنت على زوجك كظهر أمه، هذا هو الظهار، فليس له أن يقول ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الظهار بأنه ماذا؟ منكر من القول وزور، فليس للإنسان أن يقوله ابتداء، لكن على كل حال إن حصل من الإنسان لزوجه أصبح ذلك ظهارا. لكن أن يعني ينيب إنسانا يقول له ظاهر من زوجتي فيقول ذلك المستناب أنت يا فلانة على زوجك كظهر أمه، هذا لا يصح ولا يقبل. والأمر الآخر قال ولا لعان، هذا سيأتينا فيما يتعلق بالزنا، نسأل الله السلامة إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا وليس له شهود، بأن رآها على الفاحشة وليس فقط مجرد اتهام وإنما رأى ذلك وتأكد منه وليس هناك شهود يشهدون، فعند ذلك يكون ماذا؟ له حق في الملاعنة. الملاعنة ما هي؟ شهادات يشهدها، كما جاء ذلك في سورة النور، إذن هو يشهد 4 شهادات، إذن هذه الشهادات لا يمكن كما يقال أن نقول بأنك كما يقال قاضي زوجتي واتهمها بهذا ثم بعد ذلك لاعنها، لا يمكن أن يكون ذلك، لأن هذه شهادات لا يقوم بها الإنسان إلا بنفسه. قال وأيمان، بمعنى إذا كانت المسألة توقفت على اليمين، يعني للإنسان كما قلنا قبل قليل أن يوكل ما يسمى الآن مكاتب المحاماة، وكان سابقا قد أوكله في دعوة بخصوصها، أقول قاضي فلانا في هذه الأرض التي بيني وبينه أو في هذه الحقوق التجارية بيني وبينه، إذن هو يقوم بالمقاضاة والمرافعة إلى القاضي ويأتي بالبينات التي يعطيها إياه وما شابه ذلك. إذا انتهت في هذه القضية وأصبحت اليمين متوجهة لي، فعند ذلك المحامي أو الوكيل عني في هذه المرافعة ليس له أن يحلف، لأن هذا الحلف مختص بماذا؟ بصاحب اليمين، لا يمكن أن يحلف الإنسان عن غيره، فهو الذي يقسم بعد ذلك. طبعا هذا سيأتينا في باب الدعاء والبينات، بمعنى المدعي يطالب بماذا؟ بالبينة، فإن لم تكن له بينة يوجه القاضي ماذا؟ اليمين بعد ذلك على المنكري. فعند ذلك إذا كان هذا المنكر توجهت له اليمين، بمعنى تكون هذه المرافعة لعله شهور أحيانا أو عدة جلسات، فإذا أصبح الأمر الآن متوقف الأمر على اليمين لهذا المنكر، فالمحامي الآن أو النائب لا يمكن أن يقول بهذه اليمين أو أن يحلف بأن فلان لم يأخذ منه أو لم يعطه أو أعطاه القليل أو الكثير، فعند ذلك لابد هو أن يأتي في مجلس الحكم ويأتي بهذه اليمين. قال بعد ذلك وفي كل حق لله، لكن قيده تدخله النيابة، فإذا كان هذا الحق لله سبحانه وتعالى تدخله النيابة فتجوز ماذا؟ الوكالة فيه. وقلنا مثل الحج، مثل الزكاة، مثل الهدي وذبحه وشرائه وتقسيمه وتقسيم الصدقة ونحوها، كل ذلك تحصل فيه النيابة. استثنى من ذلك ماذا؟ قال لا في مثل صلاة وصوم، هذا أيضا من باب التمثيل، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يقول أن هذا مريض والده مريض أو نحو من ذلك، أو أحيانا يكون ما يقول في العناية المركزة أو ما شابه ذلك، إذن أنا سأصلي عن أبي أو سأصلي عن والدتي أو نحو من ذلك، فلا يصلي أحد عن أحد. ومثل ذلك الصوم، لو أصبح الإنسان كبيرا وأصبح يعجز عن قضاء الصوم فلا يأتي أحد أبنائه أو بعض أبنائه ويقول أنا سأصوم عن أبي، وهذا قد مضت الإشارة إليه. وهذا لذلك كما قلت هذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر. مثله الوضوء، لا يقول فلان توضأ أنت وأنا سأصلي، هذا لا يمكن أن يكون، إذن الذي يتوضأ هو الذي يصلي. إذن مثل هذه وأمثالها لا تحصل فيها النيابة. نعم. قال وفقه الله وتصح منجزة ومعلقة ومؤقتة بكل قول يدل على الإذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها ولا لولده ووالده إلا بإذن، وإن باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن الزيادة والنقص، وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله وإن جهل رده، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما وفيها لكن بيمينه، وهي والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة لكل فسخها. إذن ذكر بعد ذلك بأن هذه الوكالة قال بأنها تصح منجزة ومعلقة ومؤقتة. منجزة يقول وكلتك بأن تبيع سيارتي هذه ويعطيها إياه أو قلمي هذا أو ساعتي هذه أو ما شابه ذلك، إذن هذه ماذا؟ منجزة. إذن وكلتك الآن وأعطيتك ما أردت الوكالة فيه، إما قلما أو ساعة أو دارا أو ما شابه ذلك، أو خذ هذا الكتاب وسلمه، فهذا كما قلنا نوع من الوكالة. إذن كل ذلك يصح، وهذا ما يسمى بالتنجيز أي الآن الحال. قال أو معلقة، المعلقة بالتعليق بمعنى أن تقيد بشرط، مثلا أقول إن جاء زيد أو إن اشتريت سيارة جديدة فأنت وكيلي في بيع هذه السيارة القديمة، أو إن اشتريت دارا فأنت وكيلي، يعني أحيانا يكون فيه صاحب عقار أو نحو من ذلك، فيقول إذا اشتريت دارا أخرى فأنت الوكيل في بيع هذه الدار التي أنا أسكنها، أو هكذا. إذن علقها بماذا؟ علقها بحصول شيء. وأحيانا قد يكون التعليق بالزمن، يقول إن جاء شهر فلان فأنت وكيلي في بيع هذه السيارة أو في هذا الأمر أو في هذه التجارة أو في هذا العمل أو نحو من ذلك. وتكون أيضا كذلك مؤقتة بمعنى محددة بزمن معين، وهذا أحيانا قد تكون مثلا إنسان قد يكون تاجرا ونحو من ذلك، فيقول أنت وكيلي فيها على هذه الأعمال وعلى هذا الحانوت أو على هذا المتجر أو ما شابه ذلك في هذا الشهر، الشهر مثلا يحدد شهرا معينا يكون مثلا هو سيسافر فيه. إذن وكله ماذا؟ توكيلا محددا في هذه المدة فقط. أو إن سافر فلان، هو الآن وكيله، سافر فلان في هذا المكان في إدارة هذا الفندق في إدارة هذا الحانوت فيما شابه ذلك، إن سافر فلان فأنت ماذا؟ أنت بالنيابة عنه. فمعنى ذلك جعل ماذا؟ هذه الوكالة مؤقتة بسفر فلان وحددها بهذه المدة مثلا المعينة. إذن فهذه كلها تصح فيها الوكالة، يعني ليس من شرطها أن تكون منجزة في الحال، بل يمكن أن تكون معلقة فإذا جاء شرطها عند ذلك نفذت، أو تكون أيضا بمؤقتة بزمن معين فلا تصح قبله ولا تصح بعده. بمعنى وهذا يحصل الآن لعله في بيع العقار ونحوه، أقول وكلك في بيع هذا العقار في هذا الشهر، يعني لك 3 أشهر، وأحيانا مكاتب العقار تفعل هذا، تقول أحيانا حتى تقول حتى لا تجعل هذا العقار لمكتب آخر أو ما شابه ذلك وأنا سأسعى إليه، فعند ذلك يتحدد هذه المدة بالوكالة في البيع لمدة 6 أشهر 3 أشهر أقل أو أكثر من ذلك. إذن أصبحت الوكالة هنا وهو نوع من التفويض في البيع ماذا؟ مؤقتا محددا. فهذا إذن أيضا يصح ذلك، بمعنى لا يلزم أني إذا وكلتك تصبح هذه الوكالة لا رجوع فيها، بل يمكن أن أحددها في مدة 1 أو 2 أشهر إن لم تفعل ذلك فأنا كما يقال بهذا تلغى وكالتك ولعلي أنظر إلى مكتب آخر. إذن كل ذلك يكون صحيحا. هل يشترط في هذه الوكالة لفظ معين لا بد منه ولا تتحقق إلا به؟ قال ماذا؟ بكل قول يدل على الإذن. إذن كل قول يدل على هذا الإذن بأني فكلتك فوضتك أنبتك كل ذلك ماذا؟ يصبح نوعا من الوكالة. فإذا قلت لك خذ هذا الكتاب فبيعه هذه السيارة، أنا لم أقل وكلتك ولا أنبتك ولا فوضتك ولا شيء من ذلك، لكن قلت ماذا؟ خذ فبيعه، لكن يفهم ماذا؟ يفهم من ذلك أني فوضتك في البيع في هذا الأمر. أو اشتري لي هذا الكتاب أو اشتري سيارة بهذا، إذن لم أقل وكلتك بهذه الصيغة، ويمكن كما يقال أن تأتي هذه الصيغة بمعنى أنبتك عني ببيع هذا الكتاب، فوضتك في أن تشتري لي دارا بهذه المواصفات ونحو من ذلك. إذن يمكن أن تكون بلفظ كما قلنا الوكالة، وهذا هو أصلها، أو التفويض أو الإنابة أو ما شابه ذلك، أو أقمتك مقامي إذا كانت إدارة عمل ونحو من ذلك، أو أحيانا يأتي لفظ يفهم منه ذلك وإن لم يكن ماذا بهذه الألفاظ السابقة كلها، لكن لا بد أن يكون فيها لفظ، لأن هذا الدفع مثلا خاصة إذا قلت للبيع أعطيك قلما وإذا سكت فيه يمكن أن يكون هدية، يمكن أن يكون عارية، يمكن أن يكون ويمكن أن يكون. إذن كيف نعلم بأن هذا نوع من التفويض والوكالة لبيعه؟ ما يكون ذلك إلا بماذا؟ إلا بالنطق، ولذلك هنا في الغالب قيده، لا بد أن يكون بماذا؟ بالنطق، لأن مجرد الفعل لا يكفي، وإنما لذلك قال بكل قول ولم يقل بفعل، لأن الفعل ليست فيه الدلالة في الغالب، يعني لعل بعض يجعل الفعل يعني في نطاق ضيق، لكن في الواقع الفعل لا يدل، لأن الفعل هو دفع، دفع لهذه السلعة أو لهذه العين أو لهذا المال أو ما شابه ذلك، لكن ما الذي تريد في الواقع لا يتبين ذلك إلا بلفظك، فمن هنا لم يجعل الفعل دالا على الوكالة، وإنما قيده بماذا؟ بالقول، لكن قال كل قول يدل على الإذن، فلم يتقيد بألفاظ معينة. أما قبول هذه الوكالة فهو أوسع، ولذلك قال وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، يعني كونه إذا يوكل ما اعتذرت، قلت لك خذ هذا الكتاب فبيعه، هذه السيارة فبيعها وما شابه ذلك، لا تقول لا أنا مشغول، لا ابحث عن غيري، أنت لم تعتذر، وإنما لعلك أحيانا لم تتكلم، وهذا يحصل بالفعل، يعني قلت خذ هذا الكتاب، خذ هذا القلم، خذ هذه السيارة وبيعها، فإذا أخذت المفاتيح وأخذتها إلى المعرض فهذا ماذا؟ وحتى وإن لم أتلفظ لكنه ماذا؟ وكالة بالفعل. إذن قد تحصل بالفعل وقد تحصل بماذا؟ بالقول. وهنا يقولون أيضا كذلك هذا القبول لا يشترط فيه الفورية، يعني لا يلزم في مجلس العقد أن نقول ماذا؟ قبلت الوكالة، أو لا مانع لدي، أو ما شابه ذلك من الألفاظ، أو حتى أن أستلمها لابد في مجلس العقد، بل حتى ولو كان ذلك ماذا؟ متراخيا، يعني قلت بيع سيارتي، وكلتك في بيع سيارتي والسيارة في مكانها، لعلي من الغد أو بعد غد أقول ترى بعت سيارتك لفلان بمبلغ وقدره كذا، إذن يحصل هذا، وإن لم يلزم وإن لم يكن ذلك أي القبول أو الدلالة على القبول كانت في مجلس العقد، فلا يشترط فيها الفورية، يعني ستأتي بعض العقود يشترط فيها الفورية. ومرة معنا فيما يتعلق في البيع ونحوه يشترط فيه ماذا؟ الإيجاب والقبول في مجلس العقد، فإن تفرقنا دون أن يتحقق الإيجاب والقبول في مجلس العقد يصبح العقد غير تام وغير صحيح. إذن هنا لا يلزم ذلك حتى ولو كان ذلك عن تراخ، حتى قد يكون الإنسان منه إجابة ليست صريحة، يقول إن شاء الله أنظر في الأمر أو ما شابه ذلك، يعني يقول لعله أقول وكلتك في النظر في مزرعتي وإدارة مزرعتي ونحو من ذلك، لعلي لم أقل نعم، ثم حتى أسأل أشوف ما كما يقال أنظر في تبعاتها وهذا الأمر وما يتعلق به. طبعا هو الوكالة ستأتينا أحيانا، يعني قد تكون تبرعا وقد تكون بمال، يعني لا يلزم الوكالة أن تكون كلها من باب الاحتساب والأجر لله سبحانه وتعالى، فهنا إذا كانت يترتب عليها أعمال ومسؤوليات وأعمال كثيرة، فهذه أحيانا قد تكون بمال، وعند ذلك تكون فيها إما أجرة عامل وإما أن تكون نوع من المشاركة، فأنا أنظر في هذا العمل وما هو بعد ذلك، لعلي أباشر بعد يومين أو ثلاثة أو أقول بعد أسبوع أقول نعم لا بأس بي، سأقبل هذه الوكالة وسأدير المزرعة أو أدير المصنع وما شابه ذلك، فهذه الإدارة للمصنع للمكتب للمتجر للمزرعة ونحوها، هذا في الواقع قبول الإدارة فيها هو نوع من هذه الوكالة. إذن كل ذلك يكون ماذا؟ يكون بالوكالة فعلا أداء أو قبولا. قال بعد ذلك لما ذكر هذا الأمر قال ولا يصح أي فيما يتعلق بهذا الوكيل الآن الذي قبل هذه الوكالة بيعا أو غيرها، قال ماذا؟ ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها ولا لولده ووالده إلا بإذن، بمعنى إذا وكلتك في بيع أو في شراء فلا تكون أنت المشتري إذا كنت وكلت في البيع، يعني وكلتك بأن تبيع السيارة، فلا تأتي أنت وتشتري السيارة، تقول الله هذه السيارة مناسبة لي وأنا اشتريتها، ثم تقول بعد ذلك تعطيها 5,000 10,000، تقول قد بعت سيارتك. أو كذلك إذا كنت أنا الذي سأشتري، أقول لك اعتني بسيارة بهذه المواصفات، ثم بعد ذلك تأتي بسيارة تقول هذه اشتريتها 10,000 وهي في الواقع سيارتك. إذن لا يصح لا أن تشتري مما أبيعه ولا تشتري لي مما تبيعه أنت، ولا أن يكون أيضا كذلك المشتري أو البائع ماذا ولدك أو والدك. لماذا قالوا بأنه يمنع من ذلك؟ قالوا لأن في ذلك ما لا تتحقق التهمة، لأنه كما يقال إذا اشتريت أو طلبت أنا الآن الشراء فبعتني سيارتك، لعل سيارتك كما يقال أنت متهم، لعلها لا تساوي إلا 7,000 8,000 وحسبتها لي 10,000 أو عكس ذلك، تكون سيارتي لو بعتها كما يقال لغيرك لعلها تساوي 10,000 وأنت بعد ذلك اشتريتها مني 8,000 حسبتها، إذن أنت متهم على كل حال حتى وإن كنت ماذا وإن كنت صادقا في هذا الأمر. إذن حتى كما قالوا لو كان ذلك لوالدك أو ولدك، أو قالوا كل من لا تقبل شهادته له، يعني ستأتي بعد ذلك الشهادات بأنها لا تقبل لا للوالد ولا للولد ولا للزوج أيضا، يعني الزوجين أحدهما للآخر لا تقبل شهادتهما لبعضهما. فكذلك هنا لو اشترت هذه الدار تقول والله زوجتي هي تريد دارا تريد مزرعة تريد إلى آخره، يقال لك لا، أو مصاغا ربطك أن تبيعه لزوجتي فأنت لا تشتريه، تقول ما زوجتي اشترته، لأنك ماذا متهم في هذا سواء في البيع أو في الشراء. استثنى من ذلك ماذا؟ قال إلا بإذن، بمعنى إذا أردت أنت أن تبيعه سيارتك أو تشتري أنت سيارته أو نحو من ذلك أو ولدك أو والدك، فأنت تقول عندي سيارة بالمواصفات التي أنت تريدها، يعني تبين بأنك أنت الذي ستبيعه سيارتك بهذه المواصفات التي أنت أردتها موجودة متوفرة لدي وهي بهذا السعر، فإذا قبل الحمد لله. أو في البيع تقول هذه سيارتك مناسبة وأنا لي رغبة فيها وسأشتريها بهذا، إذن الآن عرف بأن الذي سيشتريها أنت ستشتري وكان ذلك بإذن فوافق، وإلا في الأصل أنك ماذا؟ أنك تكون أمينا مؤتمنا وأنت تبيعها لغيره، بمعنى أن تكون تسعى إلى الحظ للوكيل وأن تكون ناصحا للوكيل، فإذا في الشراء تشتري أحسن الأشياء بأقل الأسعار، أو عكس ذلك تطلب له ثمنا جيدا في سلعته. إذن هنا لا تبيع ولا تشتري لنفسك أو لأقربائك ممن لا تصح شهادتك لهم إلا بإذن صريح من هذا الموكل، أن تقول بأني سأشتري أو سأبيع فإن أذن وإلا فلا. قال بعد ذلك وهذا أمر مهم، وإن كان الأصل في الوكيل أنه مؤتمن لكنه مع ذلك قال إن باع أي هذا الوكيل بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه، يعني قلت لك اشتري سيارة فاشتريت سيارة 10,000، هذه السيارة في الواقع لا تساوي إلا 7,000 أو 6,000، إذن اشتريتها ماذا بأكثر من سعرها المعتاد. أو عكس ذلك في البيع قلت هذه السيارة بيعها، وهذه السيارة ذهبت لتبيعها فبيعتها 6,000 وهي تساوي 10,000، إذن في حال الشراء اشتريت بأعلى وفي حال البيع بعت بأنقص، وكان هذا النقصان لا يحصل فيه التغابن. التغابن كما قلنا سابقا بمعنى أن التجار في الغالب يتفاوتون، فهذا يزيد قليلا وهذا ينقص قليلا، يعني تذهبون إلى الحوانيت هذه السجادة تجدها 10,000 هذا 11,000 هذا 9,000، يعني يتفاوتون هنا في الشيء القليل، لكن لا يكون الإنسان السعر المعتاد يكون 10,000 مثلا قريبا ثم أحدهم يبيع 6,000، هذا في الغالب لا يكون، هذا يسمى ماذا يصبح ماذا يصبح غبنا، الذي قلناه في السابق في خيار الغبن، بمعنى أن يبيع السلعة بثمن كما يقال في الغالب ما يعني هي تستحق أكثر من هذا بكثير، ولا في الغالب لا تقدر بهذا السعر. أو عكسها اشترى بهذا السعر وهو في الواقع في الغالب هذا السعر لا أحد يشتري به، إذن هذا ما يسمى بخيار الغبن، بمعنى لمن اشترى بمثل هذا الفرق الشاسع الذي لا يتغابن الناس فيه وإنما يعد هذا غبنا كبيرا له أن كما قلنا في السابق له أن يفسخ البيع، فهنا كما يقال هذا بما أنه اشتراه صح البيع، بما أنه الوكيل صح البيع. طيب وهذا الغبن في البيع والشراء قال ماذا؟ وضمن الزيادة والنقص. إذن هو ماذا؟ يغرم في هذه الحال، لأنه في الغالب أن ينبغي أن يكون ماذا؟ يعني يسعى إلى النصح لموكله أن يشتري كما يقال دون لا يكون كما يقال لا يبالي، وإنما يقول له بكم ثم بعد ذلك يدفع، يقول ليس على حسابي وإنما على حسابه بيعا أو شراء، يعني يقول لا لا لا لا يعني قد يحابي صديقا ونحو من ذلك في الشراء أو في البيع. فهنا إذا حصلت المحاباة وحصل هذا الغبن الفاحش فإنه هو الذي يتحمله أي هذا الوكيل. قال بعد ذلك وهي مسألة في هذا الشراء أيضا والبيع، قال وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله وإن جهل رده، بمعنى أوصاه بأن يشتري سيارة أو إلى آخره، ثم بعد ذلك صاحب هذا المبيع أخبره بماذا؟ بعيب فيه، يعني يقول مثلا المكيف لا يشتغل أو فيها ترى تهريب للزيت أو نحو من ذلك، إذن أطلعه على العيب فيها. فهنا إذا هو تساهل في هذا الأمر وقبلها دون أن يستأذن الموكل في هذا الأمر، إذن هو الآن أصبح اشترى سلعة معيبة، فهنا قال ماذا؟ لزمه إن لم يرضى موكله، بمعنى أتى بهذه السيارة وصاحب السيارة لما راها قال هذه السيارة الآن غير مكيفة ونحن في مثل هذه الأجواء مناطق صحراوية حارة لا يمكن للسيارة يركب سيارة إلا يكون مكيف، أنا لا أقبل سيارة غير التكييف، أو رأى فيها تهريبا في الزيت أو نحوه فقال لا أنا لا أقبل هذه تهريب، يعني لا تجلس إلا ستة أشهر ثم بعد ذلك تكون معطوبة كما يقال تحتاج إلى إعارة سمكرة لها أو إعارة ميكانيكا لها أو ما شابه ذلك فأنا لا أقبلها. إذن هو الموكل لم يقبل العيب والوكيل رضي بهذا العيب، فعند ذلك ماذا؟ الوكيل ليس له ماذا؟ حق الرد. لماذا؟ لأن البائع أوقفه على البيع فبرئ من هذا العيب، يعني قال هذا هو هذه السيارة ليس فيها مكيف أو فيها تهريب للزيت، فإن قبلتها فالحمد لله، إن لم تقبلها فهذا على كل حال، فقبوله قبول للعيب، فليس له بعد ذلك أن يرد هذه السلعة بهذا العيب وإنما يردها بعيب آخر. إذن فهو الآن ماذا؟ هذه السلعة تصبح له، لأن الوكيل لم يقبل هذه السلعة المعيبة وليس له ماذا؟ أن يردها على ماذا؟ على البائع، لأن البائع قد أوقفه على العيب. إن لم يوقفه على العيب فهو جهل العيب، فعلى ذلك لما أخذ السيارة الوكيل الموكل رأى السيارة وجد بأنها المكيف لا تشتغل، فيقول الوكيل ما علمت بذلك، رأى التهريب في الزيت فقال ما أطلعني على ذلك. إذن الوكيل لما اشترى هذه السيارة لم يعلم بالعيب، فهنا كون الموكل له لم يقبله أيضا فله أن يرد هذا الوكيل ماذا؟ السلعة على البائع. لماذا؟ لأن هذه العيوب ماذا؟ لم يقبل بها ولم يطلعه عليها، وعلى ذلك يكون ماذا؟ رد السلعة بالعيب على ما وردت الإشارة إليه. إذن هذا هو قوله وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، يعني إذا علم بالعيب لزمه ماذا؟ لزمته هذه السلعة إذا لم يرضى الوكيل، وإن جهل هذا العيب أصبح له ماذا؟ الرد على البائع بهذا العيب لأنها أصبحت السلعة معيبة. لما ذكر ذلك بين بأن الوكيل ماذا؟ قال بالوكيل أمين. هذا الوصف ماذا يقتضي؟ قال يقتضي أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، بمعنى إذا هلكت السلعة هلك المال بين يديه فهو ماذا؟ أمين لا يضمن، ولا يكون الضمان إلا إذا حصل منه أحد أمرين، التعدي أو التفريط. التعدي كما قلنا هو فعل شيئا ليس له أن يفعله، التفريط ترك فعلا كان يجب عليه أن يفعله، بمعنى دابة مشى بها في طريق لا تمشي فيها هذه الدواب، أركبها حملها ما لا تحتمل، التفريط أتركها سائبة لم يعقلها ولم يربطها، أو جعلها في مكان كما يقال ولم يجعل لها علفا أو دماء أو نحو من ذلك. إذن أفعال كان يجب عليه أن يفعلها فلم يفعلها، أو أمور كان يجب عليه ألا يفعلها ففعل بهذا المال الذي لا يناسبه، فبهذا التعدي والتفريط يضمن. إن لم يكن ذلك بمعنى كان حافظ عليها ولم يفرط ولم يتعدى فهلكت مع أمواله، هلكت كما يقال بجائحة من هنا ومن هناك، فيده يد أمانة فلا يضمن عند ذلك. إذا هلكت ما الذي يترتب؟ قال ماذا؟ ويقبل قوله في نفيهما، أي في نفي التفريط والتعدي. إذا هلك هذا المال فقال له الوكيل أنت أفرطت، أنت اعتديت، أنت لم تحافظ، هذا قد يحصل أحيانا بين الناس، فإذا قال لا لم أفرط لم أعتدي فالقول قوله بمعنى بيمينه. طبعا قالوا ما لم يدعي أمرا ظاهرا، يعني إذا قال بأنه احترق بيتي وكانت أموالك في ضمن بيتي، ولا شك أن حريق البيت يكون شائعا ظاهرا بينا، فهذا في الواقع إذا ادعى أمرا ظاهرا وليس هناك ما يؤيده وما يصدقه فلا يقبل قوله، لكن إذا كان أمرا خفيا فادعى بأنه لم يفرط وأنها هلكت ولم يتعدى وإنما كان ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى، بمعنى جاء لص فأخذه وأخذ ماله معه أو نحو من ذلك، فماذا؟ فالقول قوله، وهو قوله ماذا؟ يقبل قوله في نفيهما. القول عادة إذا قيل القول قوله بمعنى بيمينه، يعني لا يلزم أن يأتي ببينة، والغالب أحيانا بعض الأشياء لا تكون فيها بينة، لكنه يقسم بعد ذلك، معنى أنه يقبل قوله بيمينه، فيقسم بأنه ما فرط وما اعتدى وإنما هلكت كما يقال بسرقة أو نحوها. قال وهي أي هذه الوكالة ومثلها في ذلك الشركة والمضاربة وهي ستأتينا، والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة، هذه كلها أنواع من العقود مختلفة، ما حكمها؟ ما الذي يجمعها جميعا؟ قال ماذا؟ عقود جائزة. هذه التي معنى الوكالة، الشركة ستأتينا لعلها الباب الذي يليه مباشرة، كذلك المضاربة وهي نوع من هذه الشركة، المساقات والمزارعة سيأتينا كذلك، الوديعة يضع الإنسان ماله عند إنسان، الجعالة أن يجعل جعلا، هذه كلها عقود جائزة. ما الذي يترتب على وصفها هذا وأنها عقود جائزة؟ قال ماذا؟ لكل فسخها، أي لكل واحد من الطرفين ماذا؟ أن يفسخ، لا يقول كما يقال أنت أنا وكلتك إذن أنت وكلتني لا, لا, لا, لا, لا تحولها إلى غيري أو ما شابه ذلك في هذه العقود كلها، وإنما يجوز لكل منهم، يعني قبلت الوكالة الآن وأعطيتني سيارتك أو كتابك أو نحو من ذلك وقلت خلاص أذهب وأبيعها، بعد ساعة وقل من ربع ساعة أعدت السيارة لك وأعطيت المفاتيح وقلت لا حقيقة أنا مشغول ابحث عن غيري، لا تقول لا يلزمك بما أنك قبلت وما شابه ذلك أن ليس لك الرجوع والآن تذهب، لا لا يقال ذلك. ومثله الشركات على ما ستأتينا الإشارة إليها، يعني تمت عقد شركة بيني وبينك وما نحو من ذلك، أحيانا في بعض الشركاء تجعل هذه الشركة مدة هذه الشركة 10 سنوات 20 سنة أقل أو أكثر، لا يجوز لكل واحد من المتعاقدين من الشركين ماذا؟ أن يفض هذه الشركة، هذا في الواقع شرط غير صحيح، هذا الشرط في الواقع شرط غير صحيح، بأن هذه كلها يعني كما يقال هذه عقود ماذا؟ جائزة وليست بلازمة. مثلها كما يقال لو جعلنا عقد البيع جائزا، لو اتفقنا في أن بعتك الكتاب 10 ريالات أو بعتك الدار 20,000 ريال، لكن إذا قلنا بأنه لكل واحد منا أن يفسخه متى شاء يصبح هذا العقد غير صحيح، لأن من شرط البيع أن يكون عقدا ماذا؟ لازما. وهنا هذه عقود جائزة، لو أردنا أن نجعلها جائزة في الواقع هذا يبطل ماذا؟ شرط الله سبحانه وتعالى في هذه العقود، وشرط الله أسبق وأوثق، فليس لنا بعد ذلك أن نشترط كما يقال. ولذلك العقود التي أحيانا تأتي في مكاتب العقار، إذا وضعت هذا العقار عندي لا يجوز لك أن تخرجه، في الواقع عقد غير صحيح، يعني إلا إذا ترتب عليه بعد ذلك نوع من ما يسمى الخسارة وبعض شيء من ذلك فهذا نعم. هذا السائل يسأل فيما يتعلق بالاختبار، والاختبار سيكون السبت ليس غدا وإنما الأسبوع القادم الذي هو الموافق 23،